قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في حكم الإحداد وأحكامه. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، وتباح لبائن من حي ولا تجب على رجعية، وموطوات بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. فصل في بيان سكن المتوفى عنها. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق، انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. باب الاستدراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. تقدم لنا ما يتعلق بتداخل العدد، وهل العدد تتداخل أو لا تتداخل، وتكلمنا على هذه المسألة، ومن ذلك إذا وطئت المعتدة بشبهة أو بنكاح فاسد ونحو ذلك، فهل تتداخل العدد أو أن العدد لا تتداخل، بل تكمل عدة الأول ثم تشرع بعدة للآخر إلى آخره. وتقدم لنا أيضا هل الزانية تجب عليها عدة أو أن الواجب عليها استبراء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالموطوعة بشبهة، وكذلك أيضا بنكاح الفاسد، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمخلوعة والمفسوخة، ومن طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، هل الواجب عليها عدة أو استبراء إلى آخره. كذلك أيضا ما يتعلق بالمسبية والمهاجرة والتي أسلمت إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فصل يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. الإحداد في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها مدة العدة كل ما يرغب في جماعها والنظر إليها. يقول الإحداد في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو اجتناب المتوفى عنها زوجها مدة العدة كل ما يرغب النظر إليها وجماعها. وحكم الإحداد أنه واجب، يعني حكم الإحداد واجب، وهذا باتفاق الأئمة، وإنما خالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى الإحداد، والسنة مستغنى بها عن كل أحد، نعم السنة مستغنى بها عن كل أحد كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى. ويدل لوجوب الإحداد حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل إلى آخره لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، مما يدل على أن الإحداد على غير الزوج أنه محرم، فدل على أن الإحداد واستثني الزوج من هذا التحريم، دل على أنه ماذا؟ على أنه واجب. فقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق ثلاث, يعني فوق ثلاثة أيام, هذا محرم الإحداد إلا على زوج يستثنى هذا, مما يدل على أن الإحداد حكمه ماذا؟ واجب. ولما سيأتينا أيضا من الأدلة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل الحادة وأن تلبس الحلي وأن تلبس الثياب الممشقة إلى آخره, هذا سيأتي إن شاء الله مما يدل على أن الإحداد واجب. والإحداد إحدادان, وقبل ذلك يعني قبل ذلك الحكمة من الإحداد هي تعظيم مصيبة الموت, ولا شك أن الشارع عظم مصيبة الموت, وكذلك أيضا بيان عظم حق الزوج وأثر فقده, ففيه تعظيم حق الزوج وبيان المصيبة في فقده وعظم أثره, ولا شك أن الزوج له أثر كبير على المرأة, وكذلك أيضا ما يتعلق بتعظيم مصيبة الموت. كذلك أيضا بيان شيء من محاسن هذه الشريعة الإسلامية, وأن هذه الشريعة خالفت ما كان عليه أهل الجاهلية, إذ إن أهل الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها صارت إلى أقبح بيت وأوحشه, وامتنعت من الاغتسال والطيب والدهان ونحو ذلك مدة حول كامل, سنة كاملة, حتى تخرج في هيئة يرثى لها. فهذا العمل والصنيع الذي كان عليها الجاهلية أبدله الإسلام بما هو خير منه, مما لا تترتب عليه هذه المضار وتترتب عليه مصالح عظيمة من تعظيم مصيبة الموت وتعظيم حق الزوج وبيان أثر فقده ونحو ذلك. والإحداد إحدادان, الإحداد الأول يعني الإحداد إحدادان, الإحداد اللي جاءت به الشريعة إحدادان نوعان. النوع الأول الإحداد على غير الزوج, فهذا مدته ثلاثة أيام, وهذا جائز ولا بأس به, فإذا توفي لك قريب فلا بأس أن تحد عليه مدة ثلاثة أيام, ومعنى ذلك أن يترك المصاب ما كان مألوفا له ومعتادا له من الخروج إلى التجارات والتنزه وملاقات الناس, وكذلك أيضا ما يتعلق ب الملذات الأخرى, تقلل من هذه الملذات, فهذا إحداد جائز والشريعة جاءت به, وفيه مراعاة للنفس البشرية, ويدل له حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج, مما يدل على أن الإحداد لمدة ثلاثة أيام أن هذا جائز, فهذا جائز الإحداد على غير الزوج, هذا فترته ثلاثة أيام, فيترك كما ذكرنا الخروج للعمل والكسب والتجارة والخروج للتنزه والتجمل وما يتعلق بملذات الدنيا الأخرى وملاقات الناس ونحو ذلك, فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني الإحداد على الزوج, وهذا هو الذي الآن سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله, وهذا مدته أربعة أشهر وعشرة. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الإحداد, يؤخذ من هذه الجملة أن الإحداد حكمه واجب. قال مدة العدة. أيضا يؤخذ من هذه الجملة أن الإحداد إنما يكون في زمن العدة. وعلى هذا لو أن المرأة لم تعلم بالوفاة إلا بعد أن انتهت عدتها فنقول بأن الإحداد لا يجب عليها. ولنفرض أن رجلا كان غائبا وتوفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد 5 أشهر، فنقول بأنه لا عدة عليها ولا إحداد. تقدم لنا متى تبدأ العدة، هل تبدأ العدة من حين الوفاة والطلاق أو من حين بلوغ الخبر للمرأة؟ وذكرنا رأيين في هذه المسألة، وأن جمهور أهل العلم أن العدة تبدأ من حين الفرقة، سواء كان ذلك بطلاق أو وفاة أو غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. الإحداد اشترط لوجوبه شروط. الشرط الأول بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله متوفى عنها زوجها، هذا الشرط الأول. وسيأتينا إن شاء الله هل الرجعية التي لم يتوفى عنها زوجها وإنما طلقها زوجها دون ما يملك من عدد، وكذلك أيضا المبانة التي طلقها زوجها، يعني المطلقة هل تحد أو لا تحد، هذا سيأتينا بإذن الله عز وجل. المهم الشرط الأول أن تكون المرأة متوفى عنها زوجها، فإذا توفي عنها زوجها فإنه يجب عليها الإحداد. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى في نكاح صحيح. نعم هذا الشرط الثاني. نعم الشرط الثاني يشترط أن يكون النكاح صحيحا. وعلى هذا إذا كان النكاح فاسدا، كما لو كان النكاح بلا ولي ثم توفي الزوج، هل يجب الإحداد أو لا يجب الإحداد؟ نقول لا يجب الإحداد، لأن الأحكام الشرعية إنما تترتب على العقود الصحيحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، نقول المراد بذلك النكاح الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: ولو ذمية. نعم ولو ذمية. نعم يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط الإسلام، يعني هذا الشرط الثالث. يعني ذكر قلنا الشرط الأول أن تكون متوفى عنها، والشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، والشرط الثالث هل يشترط الإسلام أو ليس شرطا. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي الحنفية، وأن الإسلام شرط. الحنفية يضيفون الإسلام وأنه يشترط أن تكون مسلمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا صفة المسلمة. الرأي الثاني أنه لا يشترط الإسلام، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط الإسلام حتى ولو كانت ذمية. فيتوفي زوج النصرانية أو زوج اليهودية المسلم فإنه يجب على زوجته أن تحد لعموم أدلة الإحداد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فقول تؤمن بالله واليوم الآخر إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الحث والترغيب، يعني الحث والترغيب والتأكيد على الأخذ بهذا الحكم الشرعي، وأن من آمنت بالله واليوم الآخر فإنها لا تترك هذا الإحداد. طيب قال المؤلف رحمه الله: أو غير مكلفة. هذا الشرط الرابع. هل يشترط أن تكون بالغة عاقلة؟ جمهور العلماء أن هذا ليس شرطا. يعني الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فجمهور العلماء يقول لا يشترط أن تكون بالغة عاقلة، فلو كانت الزوجة صغيرة وتوفي زوجها فإنه يجب الإحداد، وكذلك أيضا لو كانت مجنونة وتوفي زوجها فنقول بأن الإحداد واجب لعموم أدلة الإحداد. أما بالنسبة للحنفية فيقولون لا يجب الإحداد على الصغيرة ولا على المجنونة لأن القلم مرفوع عنها. ويجاب عن هذا تقول نعم القلم التكليف مرفوع عنها فيما يتعلق بالأوامر، أما ما يتعلق بالنواهي فإن وليها يمنعها، كما أن وليها يمنعها من شرب الخمر، يعني حتى لو كانت مجنونة، حتى المجنونة والصغيرة تمنع من المحرمات، فكما أنها تمنع مثلا من شرب الخمر ومن سائر الخنزير أو شرب الدخان أو غير ذلك من المحرمات، أيضا تمنع مما تمنع منه الحادة من الزينة والحلي وغير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويباح لبائن من حي. كما تقدم لنا أنه يشترط أن تكون الحادة متوفى عنها زوجها، ولو غير مكلفة، أو أمة، زين طيب صح، أو أمة، ولو ذمية أو أمة. يعني هل يشترط، نعم هل يشترط في الحادة أن تكون حرة؟ باتفاق الأئمة أن هذا ليس شرطا، يعني إذا كانت زوجة فإنه يجب عليها أن تحد سواء كانت حرة أو كانت أمة. أما الأمة ملك اليمين، أما الأمة ملك اليمين فهذه لا يجب عليها الإحداد. الأمة ملك اليمين التي يطأها سيدها بملك اليمين لا يجب عليها الإحداد، لكن الأمة الزوجة نقول بأنه يجب عليها الإحداد. وعلى هذا نشترط يكون الشرط الخامس أن تكون ماذا؟ زوجة. أن تكون زوجة، نشترط أن تكون زوجة سواء كانت هذه الزوجة أمة أو كانت حرة. أما الأمة التي ليست زوجة وإنما هي ملك يمين يطأها سيدها بملك اليمين فهذه لا يجب عليها الإحداد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح لبائن من حي، يعني الزوجة التي لم يتوفى عنها زوجها وإنما طلقها زوجها طلاقا بائنا، كما لو طلقها آخر الطلقات الثلاث، فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب عليها الإحداد، لأن الإحداد إنما جاء في من؟ ها؟ في المتوفى عنها زوجها. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، قال أن تحد على ميت إلا على زوج، فالإحداد إنما جاء في المتوفى عنها زوجها. وعلى هذا المطلقة البائن التي طلقها زوجها آخر ما يملك من العدد هذه لا يجب عليها الإحداد وإنما يباح لها الإحداد. وهذا رأي جماهير العلماء أنه لا يجب الإحداد على المطلقة البائن خلافا للحنفية، فالحنفية يرون أن الإحداد يجب على المطلقة البائن، ويستدلون على هذا في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تغتضب، رواه البيهقي لكنه حديث ضعيف. نعم نهى المعتدة أن تغتضب، والصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال: ولا يجب على رجعية. نعم لا يجب على رجعية، بل يقولون ولا يسن للرجعية. الرجعية هي التي طلقها زوجها، طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض، فهذه لا يجب عليها الإحداد باتفاق الأئمة أنه لا يجب عليها الإحداد، بل قال العلماء لا يسن لها الإحداد. وتقدم لنا أن الرجعية حكمها حكم ماذا؟ حكم سائر الزوجات، لقول الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الرجعية هذه تتشرف لزوجها تتجمل له إلى آخره، لأن هذا أدعى إلى المراجعة، أدعى إلى المراجعة. وإذا كان كذلك فالعلماء رحمهم الله يقول لا يسن لها الإحداد ولا يجب على الإحداد، بل المشروع لها هو خلاف الإحداد، وهو أن تتجمل بالزينة ولبس أحسن الثياب والطيب ونحو ذلك، لأن هذا أدعى إلى حصول المراجعة بين الزوجين. قال وموطوءة بشبهة أو زنا. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب الإحداد على من وطئت بشبهة، يعني لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة وجدها في فراشه ثم وطئها ثم مات، ما علم أن يظنها زوجة له ثم مات، هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب؟ باتفاق الأئمة أنه لا يجب عليها أن تحد. كذلك أيضا المزني بها، لو أن الزاني مات هذا باتفاق الأئمة أنه لا يجب الإحداد ولا يشرع. نعم ولا يشرع. قال أو في نكاح فاسد. نعم أو في نكاح فاسد، أيضا هذا تقدم لنا أنه يشترط من شروط وجوب الإحداد أن يكون النكاح صحيحا، وعلى هذا إذا كان النكاح فاسدا فإنه لا يجب الإحداد. فلو تزوج رجل امرأة بلا ولي ثم مات عنها، هذا النكاح فاسد عند جمهور العلماء، ثم مات عنها، هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب عليها أن تحد؟ نقول لا يجب عليها أن تحد في النكاح الفاسد باتفاق الأئمة. قال أو باطل، كذلك أيضا إذا كان النكاح باطلا لا يجب عليها الإحداد. مثل وش مثال النكاح الباطل؟ ها؟ طيب زين، مثال نكاح المتعة، نكاح الشغار إلى آخرها، النكاح في العدة، هذه أنكحة باطلة، و فلا يجب فيه الإحداد. كما تقدم لنا أن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه. قال أو بملك يمين. نعم يقول المؤلف رحمه الله أيضا باطل كما تقدم لنا هذا بالاتفاق، باتفاق الأئمة. كذلك أيضا ملك اليمين، أيضا هذا بالاتفاق أن الأمة ملك اليمين لا يجب على الإحداد، فإذا مات سيدها فنقول بأن الإحداد ليس واجبا. قال المؤلف رحمه الله والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة. طيب ما هي الأشياء التي تجتنبها الحادة؟ الأشياء التي تمنع منها الحادة فترة الإحداد. المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا، قال اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب النظر ويرغب في النظر إليها من الزينة. هذا ضابط، يعني كل ما يدعو إلى جماع المرأة ويرغب في النظر إليها فإن الحادة تجتنبه، وهذا يشمل أشياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى الطيب. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الطيب، هذا الأمر الأول، فالحادة ممنوعة من الطيب. نعم الحادة ممنوعة من الطيب، وهذا بالإجماع، ويدل لهذا حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوا طيبا، قال ولا تمسوا طيبا. استثنى من ذلك إذا طهرت من حيضتها، إذا طهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار تطيب به محل الحيض لكي تزول عنه الرائحة الكريهة. فالأمر الأول مما تجتنبه الحادة الطيب، سواء كان الطيب في ثوبها أو في بدنها أو في طعامها كاستعمال الزعفران ونحو ذلك، نقول بأنها ممنوعة من الطيب، هذا الأمر الأول. وكما تقدم لنا أن الحادة ممنوعة من الطيب بالإجماع. قال مؤلف رحمه الله: والتحسين والحنة، هذا الأمر الثاني مما تمنع منه الحادة، ما يتعلق بتجميل البدن، تجميل البدن من صبغ الشعر وما يوجد اليوم من تحمير وتصفير للوجه أو لسائر البدن، يعني من سائر البدن سائر ما يحصل من تجميل، سواء كان للشعر أو كان للوجه أو كان للأظافر أو لليدين، خضاب اليدين أو خضاب الرجلين أو نحو ذلك، فنقول بأن الحادة ممنوعة من ذلك. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطب، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخطب، لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تخطب ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل. يعني وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحادة، حيث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحادة عن الاكتحال. وفي حديث أم عطية في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكتحل. فهذا يدلك على أن كل ما يتعلق بتجميل البدن، نعم بتجميل البدن من كحل أو خضاب للشعر أو لليدين أو للرجلين أو تحمير وتصفير للوجه، نقول بأن الحادة ممنوعة منه. طيب الثالث الادهان، هل تمنع الحادة من الادهان أو نقول بأنها لا تمنع من دهن بدنها؟ الدهون هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول دهون مطيبة، فهذه تمنع منها لأنها ممنوعة من الطيب. القسم الثاني أدهان غير مطيبة، كما لو دهنت وجهها أو يديها أو رجليها ونحو ذلك، فجمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. نعم جمهور العلماء، لأن الأصل في ذلك الحل، وعند الحنفية أنها لا تجوز، نعم عند الحنفية أنها لا تجوز لأن فيها زينة، والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الأصل في ذلك الحل. وأما القول بأن فيها زينة، تقول هذه الزينة غير ظاهرة، نظير ذلك وش نظيره؟ ها؟ الاغتسال، صح، نظيره الاغتسال، فيجوز الحادة أن تغتسل وأن كان الاغتسال فيه شيء من الزينة، لكن هذه زينة ليست ظاهرة. قال المؤلف رحمه الله: وما صبغ للزينة، هذا الأمر كم؟ الرابع. نعم الأمر الرابع مما تمنع منه الحادة ثياب الزينة، نعم ثياب الزينة، وهذا يرجع إلى العرف، نعم يرجع كل ما تعارف الناس أنه ثوب زينة فإن الحادة تكون ممنوعة منه. أما إذا كان الثوب ليس ثوب زينة، تعرف الناس أنه ليس ثوب زينة وإنما هو من الثياب العادية التي تبتذل ولا تلبس للزينة، فإن الحادة لا تمنع منه. ويدل لذلك ما تقدم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: متوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة. فكل ثوب كل ثوب زينة نقول بأنها ممنوعة منه. ومثل ذلك أيضا الأحذية، نعم الأحذية إذا كانت أحذية زينة تمنع منها، أما إذا كانت أحذية عادية فإن هذا لا بأس به. وكذلك أيضا ما يتعلق بالخمار، نعم إذا كان خمار زينة فإنها تمنع منه، أما إذا كان خمارا عاديا إلى آخره فإنها لا تمنع منه. قال: وحلي، هذا الخامس مما تمنع منه الحادة، سائر الحلي، سواء كان من ذهب أو من فضة أو من ألماس أو من حديد أو من صفر أو غير ذلك، وسواء كان هذا الحلي في بدنها قبل الموت أو كان بعد الموت. وعلى هذا إذا توفي عنها زوجها فإنه يجب عليها أن تخلع سائر الحلي، تخلع سائر الحلي. ويدل لذلك ما تقدم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا الحلي المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشق ولا الحلي، قال ولا الحلي. والرأي الثاني رأي الظاهرية، قالوا بأنها لا تمنع من الحلي، يعني قالوا بأنها لا تمنع من الحلي، لأنهم ابن حزم رحمه الله يضعف هذا الحديث حيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي فيه قول سلم ولا الحلي. وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي. ولو فرض أنه ضعيف عندنا ماذا؟ عندنا حيث من عطية في الصحيحين، الشارع ما يفرق بين المتماثلات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتح، هذا فيه زينة، الحلي أيضا فيه زينة، وقال أيضا نعم وقال أيضا لا تلبس المعصفر من الثياب، نعم في حيث معطية رضي الله تعالى عنها، لماذا؟ هذا فيه زينة. فكذلك أيضا بجامع الزينة، حتى لو قلنا بأن حديث أم سلمة المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي إلى آخره، لو قلنا بضعفه كسلمنا لابن حزم، فعندنا الأدلة الأخرى الثابتة في الصحيحين كحديث أم سلمة في النهي عن الكحل، وحديث أم عطية في النهي عن الاكتحال والنهي عن ثياب المعصفرة إلى آخره، هذه تدل على أن الحاجة ممنوعة من الزينة، والحلي هذه فيها زينة. والرأي الثالث في المسألة رأي عطاء أنه تباح لها الفضة ويحرم عليها الذهب، والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، نعم ما ذهب إليه، نعم قلنا حيث معطية نهى عن المعصب حيث مسلمة، لكن حيث معطية لا تلبس ثوبا مصبوغا، نعم لا تلبس ثوبا مصبوغا، هذا في الصحيحين، نعم. وقلنا بالنسبة للحلي الرأي الثاني رأي عطاء أنه يباح لها الفضة ولا تباح لها ولا يباح لها الذهب، وهذا ضعيف. الخلاصة في ذلك، خلاصة في ذلك أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأن الحادة ممنوعة من الحلي، لعندنا حيث سلمة وفيه قول سلم ولا الحلي، وعندنا أيضا حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وحيث سلمة أيضا كما سيأتينا في الصحيحين في نهي الحادة عن الكحل، مما يدل على هذه الأحاديث يدل على أن الحادة ممنوعة من الزينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا توت وكحل، هذا الأمر السادس مما تمنع منه الحادة وهو الكحل. ويدل لذلك حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتحل، وكذلك أيضا يدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتحل، وهذا باتفاق الأئمة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى إذا احتاجت للكحل للضرورة هل يجوز لها أن تكتحل أو لا يجوز لها أن تكتحل. فجمهور العلماء قالوا بأنها إذا احتاجت إليه للضرورة فإنه لا بأس، تضعه في الليل وتمسحه في النهار. وعند ابن حزم أنه لا يجوز الكحل مطلقا حتى ولو احتاجت إليه، حتى لو اضطرت إليه، نعم حتى ولو اضطرت إليه. ويدل لذلك حديث أم سلمة في الصحيحين، وأن امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكحل ابنتها وقد توفي عنها زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام لا مرتين أو ثلاثا. وأجاب العلماء رحمهم الله عن هذا بجوابين. الجواب الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالتها أنها لم تضطر إلى الكحل، وأجيب عن ذلك نوقش ذلك لأنه جاء في الحديث ماذا أنهم خشوا على عينها، وهذا يدل على أنها مضطرة. والجواب الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الضرورة تزول بغير الكحل، يعني هذه الضرورة تزول بغير هذه الكحل، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم الحادة عن الكحل مرتين وثلاثا هذا كما تقدم الجمهور يقول يجوز مع الضرورة، وأما هذا النهي فجاوب عنه بجوابين. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها أنها لم تبلغ حد الضرورة وأنوقش ذلك. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الضرورة تزول بشيء آخر غير الكحول. قال المؤلف رحمه الله لا توتي ونحوه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس بالتوتية، والتوتية هذا نوع من أنواع الكحل لكنه ليس أسود، يعني نوع تكحل به العين، يعني نوع تكحل به العين لكنه ليس أسود، يعني ونحوها يعني نحو التوتية كالعنزروت، نعم العنزروت هذه أشياء تكحل بها العين هذا لا بأس، لأن هذا لا يزيد، إذا كانت هذا الكحل ليس أسود هذا لا يكون فيه زينة وجمال للمرأة. ولا نقاب، لأنه لا بأس أن تلبس النقاب لأنها ليست محرمة، والنقاب إنما منعت منه المحرمة. وأبيض ولو كان حسنا، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن تلبس الثوب الأبيض ولو كان حسنا، وهذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر. الصواب في ذلك أن الضابط في ذلك أن الحادة ممنوعة من كل ثوب زينة، فإذا كان هذا الثوب الأبيض إذا كان ثوب زينة فإن الحادة ممنوعة منه، لما تقدم من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس ثوبا مصبوغا، لا تلبس ثوبا مصبوغا، وفي حديث أم سلمة لا تلبس المعصفرة من الثياب. طيب كذلك أيضا لا تمنع الحادة من الاغتسال، فإن هذا لا بأس به، وأيضا كذلك أيضا لا تمنع الحادة من أخذ سنن الفطرة كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقطع الروائح الكريهة ونحو ذلك، وهذا مما امتازت به الشريعة عما كان عليه أهل الجاهلية، لأن الحادة في الجاهلية كما سلف أنها تمكث على حالتها لا تغتسل ولا تقلم ظفرا ولا تمتشط وإلى آخره، فأنا أقول الحادة لا بأس أن تقلم ظافرها، لا بأس أن تغتسل، لا بأس أن تأخذ سنن الفطرة إلى آخره. وأما ما يذكره العامة يعني عامة الناس من أن الحادة ممنوعة من كلام الرجال وكذلك أيضا لا تتكلم بالها حكم غيرها فيما يتعلق بكلام الرجال الحادة وغيرها سواء، فإذا احتاجت إلى أن تكلم رجلا أجنبيا لحاجة فإن هذا لا بأس به، أو أنها لا تخرج للسطح ونحو ذلك، فنقول بأن هذا ليس عليه دليل. كذلك أيضا إذا انتهت فترة الإحداث ليس هناك عمل يشرع، نعم حكمها كسائر النساء. قال المؤلف رحمه الله فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. هذا الحكم كم مما يلزم الحادة؟ ها السابع، هذا السابع أنه يجب عليها أن تقر في البيت الذي أتاها نعي زوجها وهي ساكنة فيه، لحديث فريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالبيت الذي كانت ساكنة فيه إذا أتاها نعي زوجها يجب عليها أن تمكث فيه إلى أن تنتهي فترة الإحداد كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا يدل له كما تقدم حديث فريعة، وكذلك أيضا هو وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان وابن عمر، وكذلك أيضا ابن مسعود وأم سلمة. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، يعني لزوم المسكن هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الظاهرية أنه لا يجب عليها أن تلزم المسكن بقول الله عز وجل: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، قال فإن خرجنا. وأجاب عنه العلماء رحمهم الله بأن قوله فإن خرجنا المقصود بذلك الخروج من العدة، يعني إذا خرجت من العدة وانتهت العدة. وقالوا بأن هذا وارد أيضا عن جمع من الصحابة منهم علي وابن عباس وجابر وعائشة، يعني لكن هؤلاء نقول بأنه خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف: تجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا. هو الأصل أنها تمكث في المنزل الذي أتاها نعي زوجها وهي ساكنة فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، يستثنى من ذلك نعم مسائل. المسألة الأولى قال: فإن تحولت خوفا، يعني لا بأس إذا كانت تخاف على نفسها، كما لو كانت هذه المرأة حديثة عهد بزواج وليس في المنزل إلا هي وزوجها وتخاف على نفسها، أو عندها صغير تخاف عليه إلى آخره، فهنا لا بأس أن تتحول وأن تنتقل. هذه المسألة الأولى. أو قهرا، يعني أخرجت من المنزل ظلما، أخرجت من المنزل ظلما، ولنفرض أن الورثة أخرجوها من المنزل، يعني هل يجب على الورثة أن يمكنوها؟ لأن المال الآن انتقل، البيت انتقل لمن؟ ها؟ الورثة، من الميت انتقل الآن الورثة، فهل يجب على الورثة أن يمكنوها من أن تسكن فيه أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. فمن العلماء من قال يجب أن يمكنوها وحق السكنى مستثنى، ومن العلماء قال بأنه لا يجب، إن تبرع الورثة بإسكانها يجب أن تسكن، إذا لم يتبرع الورثة بإسكانها فإنها تخرج. المهم إذا حولت قهرا نعم يعني ظلما فإنها يعني حولت قهرا، يعني حولت بغير اختيارها، غير اختيارها، فإنها تتحول. المسألة الثالثة: أو بحق، كما لو كانت بذيئة هذه المرأة وحولها أخرجها الورثة من البيت لبذاءتها. نعم، قال نعم طيب هذه ثلاث مسائل. طيب هل يجب عليها؟ طيب إذا حولت، نعم إذا حولت أين تعتد؟ المشهور من المذهب قال لك انتقلت حيث شاءت، يعني إذا أخرجها الورثة بغير اختيارها، أو حولت بحق أخرجها الورثة لأذاها، أو كانت تخاف، نعم أين تعتد؟ قال لك المؤلف رحمه الله انتقلت حيث شاءت، نعم. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أنها تنتقل إلى أي بيت وتتربص فيه، ولا يتعين بيت من بيت آخر، لأن الأصل الذي يجب عليها ما هو؟ ها؟ تتربص فيه الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، الآن انتهى هذا فتنتقل حيث شاءت. والرأي الثاني أنه يجب عليها أن تنتقل إلى أقرب المساكن إلى هذا المسكن الذي يجب أن تتربص فيه، وهذا ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. الشافعية يقولون لأن هذا أقرب إلى الواجب، يعني لأن الواجب هو البيت الذي توفي زوجه ويساكن فيه، لكن الصواب في ذلك وما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، لو أن الورثة طالبوها بأجرة، أو مثلا البيت مستأجر، البيت مستأجر، فهل يجب عليها أن تستأجره أو لا يجب؟ لو أن الزوج الآن استأجر هذا البيت أو هذه الشقة ثم توفي وانتهت مدة الإجارة، فهل يجب عليها أن تستأجر لكي تمكث فيه، أو نقول بأنه لا يجب عليها أن تستأجر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من المذهب أنه لا يجب عليها أن تستأجر، إن استأجر لها الورثة وجب عليها، إن اسكنها الورثة وجب، لكن إذا كانت لا تجد إلا من مالها فإنه لا يجب عليها، نعم لا يجب عليها أن تستأجر. هذا المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله. كذلك أيضا لو أن المالك طالب بأكثر من أجرة المثل، نعم طالب بأكثر من أجرة المثل، فإنه لا يجب عليها. المهم لا يجب عليها إذا طالب بأكثر من أجرة المثل، كذلك أيضا لا يجب عليها أن تستأجر من مالها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض العلماء أنه يجب عليها أن تستأجر من مالها، يعني إذا لم يمكنها الورثة ولم يستأجر لها الورثة فإنه يجب عليها أن تستأجر من مالها، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. يعني يقول المؤلف لها أن تخرج في الليل، لا تخرج إلا لضرورة، وأما في النهار فإن أمره أوسع، لها أن تخرج للضرورة وللحاجة. يعني في الليل لا تخرج إلا لضرورة، وأما في النهار تخرج بحاجة ولضرورة. أما الليل فيقولون لا تخرج إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد. نعم، لأن الليل مظنة الفساد. نعم، وأما في النهار فإن هذا تخرج بحاجة، ويدل لذلك خروج فريعة، فإن فريعة خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم لكي تسأله، نعم لكي تسأله، وهذه حاجة، مما يدل على أن خروج الحاجة للحاجة أن هذا جائز لا بأس به. فإذا احتاجت المرأة في النهار أن تخرج لتشتري طعاما، ليس هناك أحد ما يأتيها بطعام، احتاجت مثلا تخرج للعمل، مثلا كانت موظفة وكونها لا تستطيع أن تأخذ إجازة أو كونها تتأخر، هذا قد يؤدي إلى فصلها من عملها، نعم، أو مثلا ونحو ذلك. المهم إذا كان لحاجة فإن هذا لا بأس، أو مثلا تكون طالبة وكونها تتأخر إلى آخره، هذا يفوتها شيء من التعليم التي لا يمكن تستدركه، فهذا لا بأس. أما في حال في الليل فإن لا تخرج إلى ضرورة، كما لو احتاجت إلى علاج ونحو ذلك، أو خوف إلى آخره، أو احتراق أو حريق ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تركت الإحداد أتمت وتمت عدتها بمضي الزمان. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا تركت الإحداد فإنها تأثم وتنتهي العدة بمضي الزمان. وسبقا أن ذكرنا أن العدة، أن الإحداد ليس شرطا، نعم أن الإحداد ليس شرطا في العدة. طيب، هل يلحق بالحادة غيرها من الزوجات أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يلحق بالحادة الرجعية فيما يتعلق بلزوم البيت، يعني بلزوم البيت. عندنا متوفى عنها زوجها، يعني النساء ثلاث، نعم النساء ثلاث، متوفى عنها زوجها، رجعية، مطلقة، بائن، يعني متوفى عنها زوجها، رجعية، مطلقة، بائن. القسم الأول متوفى عنها زوجها، ايش حكمها؟ يجب أن تلزم البيت. القسم الثاني الرجعية، أيضا المشهور من المذهب أن الرجعية حكمها حكم من؟ الحادة، يجب أن تلزم البيت، ما تخرج من البيت في الليل إلا لضرورة وفي النهار إلا لحاجة. والصحيح أن الرجعية أنها حكمها حكم كسائر الزوجات، هذا الصواب، لأن هذا اللزوم إنما جاء في من؟ في الحادة. نعم في الحادة. وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم. اليوم الناس الرجعية أصلا ما تسرب البيت، تخرج من البيت، مع أن الفقهاء يقولون الرجعية حكمة حكم المتوفى، يجب أن تمكث، مو بيجوز، يجب أن تمكث ولا تخرج، يعني تلزم البيت، لا تخرج إلا في الليل لضرورة وفي النهار لا تخرج إلا لحال. طيب القسم الثالث المطلقة البائن، نعم الزوجة المطلقة البائن، هذه لا يجب عليها أن تلزم بيتا، يعني حيث شاءت من البيوت، نعم لا يجب عليها، حيث شاءت من البيوت، يعني تعتد حيث شاءت من البيوت، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا تبيت إلا به، نعم يقولون لا إلا إذا كان الزوج يريد أن يسكنها، لأنه ما تجب السكنة على الزوج، إذا كان الزوج يريد أن يسكنها في بيت لكي يحفظ ماءه لكي تحصينا لفراشه، فيقولون يجب عليها. فعندنا المطلقة البائنة، القسم الثالث المطلقة البائنة، هل تلزم بيتا أو لا تلزم بيتا؟ يقول لا تلزم حيث شاءت من البيوت، لكن يقولون لا تبيت إلا به. يستثنى من ذلك لو أن الزوج أراد أن يسكنها، لو أن الزوج أراد أن يسكنها في بيت تحصينا لفراشه، يعني تأتي بولد تدعي أنه منه، فيقولون يجب عليها ويلزمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستبراء. الاستبراء في اللغة مأخوذ من البراءة وهو الخلو، وكذلك أيضا يطلق على التمييز. وأما في الاصطلاح فتربص يقصد منه، نعم أما في الاصطلاح فتربص يقصد منه معرفة براءة رحم ملك يمين، تربص يقصد منه معرفة براءة رحم ملك يمين. وتقدم لنا أن الفقهاء يرون أن الاستبراء خاص بمن؟ بملك اليمين، وسبق أيضا هذا التعريف على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله، وسبق أن الصواب في ذلك أن الاستبراء أنه ليس خاصا بملك اليمين. والأصل في الاستبراء قول الله عز وجل، نعم الأصل في الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، والإجماع قائم أيضا على ذلك. والحكمة منه عدم اختلاط المياه واشتباه الأنساب ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله من ملك أمة يوطأ مثلها. الاستبراء حكمه واجب كالعدة، حكمه واجب لأنه طريق إلى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن لا يتم واجب حفظ المياه وعدم اختلاطها إلا بالاستبراء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة إلى آخره. الاستبراء يجب في مواضع، الاستبراء يجب في مواضع. الموضع الأول قال المؤلف من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائه. هذا الموضع الأول الذي يجب فيه الاستبراء، موضع الأول مما يجب فيه الاستبراء إذا ملك أمة، إذا ملك أمة من الإماء، اشتراها أو وهبت له، نعم أو ملكها بسبي أو غير ذلك، المهم ملكت أمة فإنه يجب عليك أن تستبرئها. نعم وهذا الاستبراء يقول لك المؤلف حتى لو كان من صغير وذكر وأيضا كبير وامرأة إلى آخره، يجب الاستبراء. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لوجود ملك الحلم، لأنه ملك لوجود نعم لأنه ملك حل هذه الأمة بملك رقبتها. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يستبرئ، نعم الرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يستبرئ إذا تيقن براءة الرحم، نعم إذا تيقن براءة الرحم. وهذا مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا لو ملكها من صغير ها هل يجب علينا السبرئ؟ ما يجب علينا السبرئ إذا ملكها من صغير. كذلك أيضا ملكها من امرأة ما يجب علينا السبرئ، لأنه متيقن الآن براءة، الصغير لا يطاع، المرأة لا تطاع إلى آخره. فنقول هنا إذا تيقن البراءة فإنه لا يجب علينا السبرئ. وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري وهو الصواب.